من باب ان هذه ليست يمين، لا من باب انه لا يحلف بالطلاق. بينما عند الحنفية والشافعية اذا قال امرأته طالق ان شاء الله، او عبده حر ان شاء الله، او ماله صدقة ان شاء الله، جعلوه يجري في الاستثناء مثل ما يجري في اليمين، مثل ما يجري في اليمين. يقول هذه الدلالة، قال وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا على التكثير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله تعالى تحلة أيمانكم وكفارة أيمانكم عاما في اليمين بالله واليمين بالنذر. ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء، يعني إدخال الطلاق والعتاق عند الحلف بهما في اليمين أو أنه من اليمين. يقول هذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد. لماذا هي بينة على أصول الشافعي وأحمد؟ لأنه تقدم معنا أنهم يرون أن نذر اللجاج والغضب لو حلف فقال إلا ما فعل كذا فعلي المشي إلى بيت الله الحرام أو فمالي صدقة، أدخلوه في باب الأيمان، وبالتالي صح الاستثناء فيه. فكذلك إدخال الطلاق والعتاق هنا على هذه الأصول يقتضي أن يدخل، فلذلك قال الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد لما أدخلوا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب في اليمين، فيلزم أو يقتضي تقتضي هذه الأصول أن يدخل الطلاق والعتاق. نعم. قال فإن قيل نعم، فإن قيل المراد بالآية اليمين بالله فقط، فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين، ويجوز أن اليمين بالله يعني باسم الله أو بصفة من صفاته. نعم. قال ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة في قوله عقدتم الأيمان أو تحلة أيمانكم، منصرفا إلى اليمين المعهود عندهم وهي اليمين بالله، وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم، والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم. ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات، فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه لأنه ليس من اليمين المشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. نعم، هذا الإيراد أورده سيجيب عليه. يعني إذا قيل بأن اليمين التي جاءت فيها النصوص المقصود بها اليمين بالله باسمه أو صفة من صفاته، وأن الألف واللام المقصود بها العهد أو المقصود بها الإضافة في قوله كذا، المقصود اليمين المعهودة التي يتحالف الناس بها وهي اليمين بالله باسمه أو صفة من صفاته، فلا يدخل الطلاق وغيره مما قد يحلف به الناس في هذا المعنى، بدليل آخر أن الحلف بغير الله غير مشروع، حلف بالله غير مشروع فلا يدخل في هذه اليمين. فكذلك الحلف بالطلاق والعتاق ليس مما جاء في الشرع استحبابه أو الحث عليها والترغيب فيه، فيكون أيضا ليس مشروعا لحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا ليس حلف بالله ولا باسمه ولا بصفة من صفاته. واضح الإيراد، هو سيجيب عليه فيما بعد. نعم. قال وهنا سؤال ممن يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. نعم. هنا سؤال ممن يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. الأيمان غير المشروعة على قول أهل الظاهر الذين يرون أن المشروع فقط هو الحلف بالله باسمه أو صفة من صفاته، وما عدا هذا يكون غير مشروع، فإذا كان غير مشروع لا يدخل في اليمين وبالتالي لا يدخل في الكفارة. فيقال هذا الجواب، الجواب عما تقدم. قال فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم النذر حلفة. نعم. فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل الاستعمال، يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال الصحابة اسم اليمين في هذا كله، ثم مثل بذلك وقال صلى الله عليه وسلم النذر حلفة. النذر هو اليمين، النذر هو اليمين، أو هناك نذر وهناك يمين، هناك نذر وهناك يمين. طيب قال النذر حلفة، إذن يفهم منه ماذا؟ ها؟ طيب وفيه نذر ليس يمين، يفهم فيه أن من النذر ما هو من اليمين، ما هو من اليمين، ما هو من اليمين، ثم يؤكد ذلك باستعمال الصحابة والفقهاء لهذا الأمر. قال وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق كفر يمينك، كفر يمينك، حلف بالهدي وحلف بالعتق، هل الهدي والعتق الحلف بهما أو حلف بأسماء الله وصفاته؟ لا. طيب لماذا سماها الصحابة يمينا؟ ها؟ لكن ليش سموه يمين وهو ليس حلف بسم الله ولا بصفة من صفاته؟ نظرا لعموم معنى اليمين عندهم، أن معنى اليمين عندهم أشمل من أن يقتصر فيها على الحلف بسم الله أو صفة من صفاته. نعم. قال وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر، ولإدخال العلماء لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم، من حلف فقال إن شاء الله، تجد الفقهاء يدخلون في ذلك الطلاق والعتاق والحج والنذر كلها يدخلونها في عموم هذا الحديث، فيدخلون يدخلون الاستثناء في الطلاق والاستثناء في العتاق وفي نذر اللجاج والغضب كله في هذا، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله. إذن هي تسمى يمين، إذن هي تسمى يمين. نعم. ويدل له شيخ صورة إدخال الاستثناء في الطلاق كيف؟ إدخال الطلاق في الاستثناء، يعني هناك من العلماء من يقول لو قال إن لم أفعل كذا فعلي الطلاق إلا أن يشاء الله، هنا يقولون استثناء لأنه في معنى اليمين، بل أكثر من هذا عند الشافعية والحنفية إذا قال امرأته طالق إن شاء الله أو ليست بطالق إلا إن شاء الله يدخلونه في الاستثناء، يدخلونه في الاستثناء، مع أنه ما في لفظ يمين هنا. أحمد ومالك رحمه الله تعالى يرون أن إيقاع الطلاق بهذه الصورة التي هي ليست صورة النذر، عندما يقول امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله، يقول هذا أصلا ليس من اليمين، وإذا كان ليس من اليمين فينفع في غير الطلاق والعتاق، أما الطلاق والعتاق ما ينفع في هذا لأنه أوقعها ليست على الوجه الذي هو يمين. شيخ الإسلام سيناقشهم ويخلص بخلاصة أن إيقاع الطلاق والعتاق وغيرهما والحاق الاستثناء بذلك في هذه الصورة ما ينفع لأنها ليست يمين، لكن المنازع فيها هي ما كان على معنى اليمين، امرأته إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالب أو فعبده حر إلا أن يشاء الله، هنا المعنى اختلف عما لو قال امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله، هل هنا فيه يمين أو معنى يمين؟ ما فيه، لكن هو ينازعهم في المعنى الذي هو في معنى اليمين، هل يصح الاستثناء أو لا يصح الاستثناء. نعم. واضح الصورة؟ نعم. قال ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره، وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل وإما تحريمه مارية القبطية، وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليس يمينا بالله، ولهذا الصورة واضحة هنا، تحريم الحلال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمين وجعل فيها كفارة. هل الإنسان عندما يحرم على نفسه هذه الأشياء هل هذا حلف بالله باسمه أو صفة من صفاته؟ لا، إلا على معنى آخر سيذكر شيخ الإسلام أن المحلل والمحرمة هو الله، فيكون من هذا المعنى اقتضاء الصفة لمعنى آخر، لكن هي في الحقيقة ليس حلف بأسماء الله ولا بصفة من صفاته، والشارع سمى ذلك يمينا. والكلام هنا هو على كلام إيش؟ على كلام الشارع، والاصطلاح اصطلاح شرعي، اصطلاح شرعي. نعم. قال: ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة. مكفرة أو أن مكفرة تحريم، نعم، أن تحريم الحلال يمين مكفرة، إما كفارة كبرى كالظهار، وإما كفارة صغرى كاليمين بالله، وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا. وأيضا فإن قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، إما أن يراد به لما تحرمه بلفظ الحرام، وإما لما تحرمه باليمين بالله ونحوها، وإما لما تحرمه مطلقا. فإن أريد الأول أو الثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم، وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا، فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله: لما تحرم ما أحل الله لك. يعني على أي معنى أرادوا توجيه الآية، فهي تدل بكل ما توجه به على أن مثل هذا المعنى يكون يمين، سواء قصد بها تحريم الحلال أو قصد بأنه حلف بالله لا يحرم عليها هذا الشيء، النتيجة واحدة، أن أن أن أنه إذا كان بهذا المعنى فإنه يدخل في معنى اليمين. ولذلك قال: فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا. التحريم الشرطي المقصود به أن الإنسان يحرم على نفسه ما ليس بمحرم عليه في الشرع. النذر عندما ينذر الإنسان يوجب على نفسه ما ليس بواجب في الشرع، لذلك يقال هذا إيش؟ وجوب شرطي لا وجوب شرعي، لأن أصل الوجوب الشرعي يكون ثابت بأصل الشرعي، أصل الشرع جاء فيه إثبات هذا الفعل. أما الوجوب الشرطي يكون الإنسان هو الذي يدخل نفسه في هذا الأمر الذي لم يكن واجبا عليه أو لم يكن محرما عليه، طبعا ويلزم على ذلك حسب ما يدل عليه الدليل. فإذا حرم الإنسان على نفسه أمرا من الأمور كانت في الأصل حلالا عليه، ما نقول إنها ما تحرم عليه، هو منع نفسه وحرم على نفسه هذا الشيء، فاقتضى ذلك لا يجوز له هذا الشيء الذي حرمه على نفسه إلا أن يكفر عن ذلك، إلا أن يكفر، فالمخرج له هو التكفير، فالمخرج له التكفير. والمقصود من هذا أن اليمين لا يقتصر فيها على ما كان حلفها اسما باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. قال: وحينئذ فقوله، قال: وحينئذ فقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لابد أن يعم كل يمين حرمت الحلال، حرمت الحلال، لأن هذا حكم ذلك الفعل، فلا بد أن يطابق جميع صوره، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما، لئلا يكون جوابا عن البعض دون البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم. وهكذا التقرير في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم، لأن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان الجواب جاء عاما حتى ولو كان السبب خاصا هذا دليل على أنه يعم كل الصور التي تدخل في هذا المعنى، حتى لو قلنا أن السبب خاصا مثل حرم على نفسه نوعا من الأشياء التي كانت مباحة، أو أنه حلف بالله ليمنع نفسه من هذا الفعل، لكن لما جاء الجواب قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، علم أن المعنى عام فيدخل فيه كل ما يقتضيه هذا المعنى. نعم. قال: وأيضا فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم، حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. وأيضا فنقول سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم به حكم، فمعلوم أن الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به، كما لو قال وعزة الله أو لعمر الله أو والقرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها، وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله التامات وأعوذ برضاك من سخطك ونحو ذلك، وهذا أمر مقرر عند العلماء. قال: وإذا كان كذلك فالحلف بالندر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه، وإيجاب الحج حكم من أحكام الله وهو من صفاته، وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة، وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله، وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله، فإن قوله علي الحج والصوم عقد لله، ولكن إذا كان حالفا به فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به، فإذا حنف ولم يفي به فقد ترك ما عقده لله، كما أنه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده بالله. هو يريد من هذا أن يبين أن التحريم والتحليل هو خاص بالله عز وجل، هو الذي يحلل وهو المشرع، يحلل ويحرم، فيكون تحريم الحلال عندما يحلف الشخص بهذا المعنى الاعتقاد أنه حرم على نفسه هذا الشيء الذي في الأصل كان مباحا له، هو مثل من حلف بصفة من صفات الله على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار، لأن المحلل والمحرم والموجب والمشرع هو الله عز وجل، فكون الإنسان يحرم على نفس الشيء في الأصل ليس هو من اختصاصه، مثل ما إذا حلف بالله وعقد اليمين بالله فإنه لو حنف في يمينه الكفارة تحل هذه اليمين، كذلك هنا إذا حلف بهذا المعنى فهو مثل ما إذا حلف بصفة من صفات الله على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار، يعني مع التسليم لهم يبقى أن هذا المعنى هو المقصود عندما يحرم الإنسان على نفسه شيئا ليس في الأصل محرما عليه، فلذلك الشارع جعل حكمها واحد عندما يحلف بالله وعندما يحرم الحلال. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيكون الاعتبار بهذا المعنى، بهذا المعنى تكون هذه يمين، هذه يمين. نعم. يوضح ذلك أيضا، قال: يوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه. نعم. لأنه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله، فإذا حل ما ربطه به فقد انتقصت عظمته في قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه، كما قال بعضهم: اليمين العقد على نفسه لحق من له حق. يعني الإنسان يعقد على نفسه الحق لمن له حق، يعقد على نفسه أن يؤدي الحق لصاحب الحق. نعم. قال: ولهذا إذا كانت اليمين غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار، كما قال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عد الكبائر فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله. نعم، عندما يحلف يمين غموس، اليمين الغموس، اليمين الغموس تكون على شيء في الماضي ولا شيء وليس على شيء في المستقبل، أما اليمين التي تدخلها الكفارة فهي على الشيء الذي يكون في المستقبل يمكن فعله، أما شيء في الماضي إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فاليمين الغموس عندما يحلف بالله على شيء في الماضي وهو متعمد للكذب فيه، هذا من الابتداء يكون عقد هذه اليمين وفي الوقت نفسه منتهك لحرمة هذه اليمين لأنه متعمد للكذب، فكما لو أخبر عن الله عز وجل بما هو منزه عنه. أما إذا حلف على شيء في المستقبل وعظم الله فحلف به على شيء في المستقبل يمكنه الفعل فيه، فالحال تختلف لأن هذه تدخلها الكفارة لأنه على فعل شيء في المستقبل يمكنه فعله وهو قاصد لفعله، ليس قاصد للمخالفة، لكنه لو عجز أو رأى أن المحلوف عليه من الأفضل تركه فقد جعل له الشارع مخرجا من ذلك. أما يحلف بالله ابتداء متعمد للكذب فهذه لا تدخل في هذا المعنى الذي يدخله كفارة اليمين، فيكون حالهما مختلف. نعم. قال: وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه، بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله. في المستقبل، يعني من شروط اليمين لتكون معتبرة ويمين منعقدة أولا تكون في المستقبل، الأمر الثاني يكون لا قاصد لها، الأمر الثالث أن تكون على شيء يستطيع فعله ويمكن وقوعه، لا تكون على شيء لا يستطيع فعله أو على شيء لا يمكن وقوعه، فيكون الحلف هنا والتعظيم هنا ممكن وله وجه، لكن أن يكون في شيء ماضي متعمد فيه للكذب ما صار للتعظيم معنى، بل صار في التعمد عدم التعظيم، ولذلك سماها الشرع يمين غموس تغمس صاحبها في النار، ليست لها كفارة إلا التوبة وعدم الرجوع إليها، لكن أن تكفر بشيء مثل ما تكفر به اليمين في المستقبل فالمعنى يختلف. نعم. قال: لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها. ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهي يمين، بمنزلة قوله والله لا أفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله. هذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله. يوضح ذلك. نعم، إذا حلف بالله متعمد للحلف بالله قاصد تعظيم الله عز وجل ومع ذلك حنث فإنها تنوب فيها الكفارة باب أولى ما كان العقد على شيء دون ذلك. نعم. قال: يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله، وهو ما في قلبه من إجلال الله وإكرامه الذي هو حق الله ومثله الأعلى في السماوات والأرض، كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته. ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله كما في قوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعادة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وقصدا وإجلالا وإكراما. وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك، كما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكما قال في موضع آخر ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا، فلا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لكن الشارع علم أن الحالف بها لا يفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس، فشرع له الكفارة لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين لأنه لم يعقد قلبه شيئا من الجناية على إيمانه، فلا حاجة إلى الكفارة. وإذا ظهر أن موجب اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من الكفارة، كما أن مقتضى قوله إن فعلت كذا وجب علي كذا أنه عند الحلف يجب ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أخرجاه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في قوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله والله ما فعلت كذا، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا المعنى قال وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء، وبهذا يحصل الجواب على قولهم المراد به اليمين المشروعة. هو يقرر أكثر من مرة وأكثر من موضع وأكثر من طريقة عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف الذي هو في حال الغضب بنذر اللجاجي والغضب، وأن العمومات تشملها وفهم الصحابة يشملها وكذلك فهم الفقهاء يشملها ويعمها، وأنه يجب أن نفرق بين ما كان المحلوف عليه شيء في الماضي وبين ما يكون شيء في المستقبل، وأن الفقهاء يفرقون ذلك حتى في الطلاق وفي العتاق بينما إذا كان في شيء في المستقبل وفي شيء يخبر عنه في الماضي. فهو يريد أن يقرر أن الأدلة تشمل هذا بعمومه وأن فهم الصحابة والتابعين والفقهاء يدل على ذلك، والاعتبار الذي سيذكره أيضا يؤكد هذا الأمر عليه أكثر من أي شيء آخر. نعم. قال وأيضا فقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معناها لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا، أو لا يفعلن مكروها حراما أو نحوه. فإذا قيل له افعل ذلك أو لا تفعل هذا قال قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه. فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر والتقوى، فالحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف، فالحلف بهذه الأيمان يقصد المتنازع فيها اللي هي الطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب. نعم. قال فالحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف وجب أن لا يكون مانعا، أو إن لم يكن داخلا وجب أن لا يكون مانعا، وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي، فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا. وإذا ثبت أننا منهيون عن أن نجعل شيئا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس، فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به. قال فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقي ولا يصلح فهو بين أمرين، إن وفى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المندور، فقد يكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه، فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى، وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى، فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي، فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم إثما من التكفير. واللجاج هو التمادي في الخصومة، ومنه قيل رجل اللجوج إذا تمادى في المخاصمة، ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده، ثم يلج في الامتناع من الحنف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثما من الكفارة، وهذا عام في جميع الأيمان. هذا الشاهد، وهذا عام في جميع الأيمان، ما نستثني يمينا من يمين. نعم. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية في الصحيحين فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وفي رواية فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذه نكرة في سياق الشرط، فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان الحلف. فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها ترك تركا لخير

إذا كان تدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف قال إن شاء الله، لماذا لا تدخلون في قول من حلف على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه؟ إذا أدخلته في المعنى الأول طب لماذا تدخل في المعنى الثاني ومعناهما واحد؟ هذا من الأمور التي يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها مما في أشكال، ولا الفقهاء أدخلوا الإشكال على أنفسهم؟ أدخلوا الإشكال. والإيار سيذكر ما أدري نستطيع أن نقرأه في الدرس الغداء أو اليوم، أنهم في النهاية خلصوا إلى أنه لا مخرج لهم من هذا الأمر إلا حيل، خمس حيل سنقرأه ونرى كيف يعني يصل الأمر ب يعني من قلد غيره بمعزل عن النظر إلى نصوص الشرع وفهم كلام الشرع. نعم. قال: فإن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه، لفظ العموم فيه مثله في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة، وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء، كما نص عليه أحمد في غير موضع. يعني هذا الذي يقتضيه الفهم، أنه ما نفع فيه الاستثناء يجب أن ينفع فيه الكفارة. ما دخل في معنى اليمين في باب قول صلى الله عليه وسلم من حلف قال إن شاء الله يجب أن يدخل في قول صلى الله عليه وسلم من حلف على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. وإلا يكون إيش؟ فرق بين المتماثل وفيه التحكم، فيه التحكم. نعم. ومن قال؟ قال: ومن قال إن الرسول قصد بقوله من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه جميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق، وأما قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلى آخره إنما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله والنذر، فقوله ضعيف. فإن حضور موجب أحد اللفظين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ الآخر، إذ كلاهما لفظ واحد والحكم فيهما من جنس واحد وهو رفع اليمين إما بالاستثناء وإما بالتكفير. والدليل ما يرد بمجرد إيش؟ ورود احتمال، يعني احتمال يرد مثل هذا الاحتمال لا يرد به الدليل الواضح البين. نعم. قال: وبعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام. هذه مسألة أخرى يعني أدخلها شيخ الإسلام من باب الاستطراد، ولها علاقة يعني بالحلف بالطلاق والعتاق، يعني أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق في حديث الاستثناء، لأنه فعلا يعني من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث أدخل الفقهاء فيه، حتى لو قال امرأة طالق إن شاء الله، لأنه ما في لفظ إيش؟ اليمين ولا معنى اليمين، فأدخل بعض الفقهاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف قال إن شاء الله إذا قال امرأة طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله. نعم. قال: فقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما يعني بدون إيش؟ بدون أن يحلف بهما، بس مجرد يعني ذكرهما، حتى لو قال حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. دخل في عموم الحديث. نعم. طالق إن شاء الله، لا هو الإشكال هذا له وجه لذكر، لكن الإشكال إذا هل هذا حلف عندما يقول امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله؟ ما هو حلف. لماذا يدخلوه في قول سلم من حلف فقال إن شاء الله؟ نعم. وقوم قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق، لا إيقاعهما ولا الحلف بهما، لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. هذا عكس الذي قبله، أنه لا يدخل بأي حال في الاستثناء، لا إذا كان منجزا بهذا يعني أوقع الطلاق، ولا إذا جاء بصيغة الشرط، ولا إذا جاء بصيغة القسم. على أي حال لا يدخل الطلاق والعتاق في هذا الأمر. نعم. قال والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق. وهذه الرواية الثانية عن أحمد، ومن أصحابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان. وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث يقول أن هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام وصوابه وذكر الأدلة تدل عليه، أن نفرق بينما إذا جعل الاستثناء في شيء أو قاعه ليس على صيغة اليمين، امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله، أن هذه لا تدخل. لكن لو قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله أو فعبدي حر إن شاء الله، وهو الوجه الذي ذكرناه في الدروس الماضية يقصد الحلف بهما، هنا يدخل الاستثناء وينفع الاستثناء. فهو يرى أن القول الأول أدخل في اليمين ما ليس بيمين باتفاقهم، والقول الثاني أخرج من معنى اليمين ما يسمونه يمينا. أما القول الثالث الذي فيه التفصيل فما كان في معنى اليمين أخذ حكم اليمين، وما كان ليس من اليمين لا يأخذ حكم اليمين. وهذا هو أولى الأقوال وأصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة التي ذكر شيخ الإسلام جملة كبيرة منها، ويذكر أدلة أخرى تؤكدها. نعم. قال وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين، فإن ابن عباس أنهم جعلوا الحلفة ثم ذكرنا ولا وين؟ اي نعم. طيب هذا القول الثالث. نعم. قال فإن ابن عباس وأكثر التابعين كسعيد بن المسيب والحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء، ولم يجعلوه من الأيمان. ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاقة ونحو ذلك يمينا مكفرة. وهذا معنى قول أحمد في غير موضع لا استثناء في الطلاق والعتاق ليس من الأيمان. وقال أيضا الثنية قال الثنية في الطلاق لا أقول بها، وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة، والطلاق والعتاق لا يكفران، وهذا الذي قاله ظاهر. وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا أصلا، وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين. ولهذا لو قال والله لا أحلف على يمين ثم إنه أعتق عبيدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث، ما علمت أحدا خالف في ذلك. نعم، لأنها ليست يمين. نعم. قال فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول من أدخل إيقاع الطلاق والعتاق، المقصود إيش؟ ليس على الوجه الذي هو بمعنى اليمين، وإنما الطلاق المجرد والعتق المجرد الذي هو ليس على صيغة اليمين. من أدخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث فقد حمل العام ما لا يحتمله. لماذا حمل العام ما لا يحتمله؟ لماذا؟ ها؟ ليست يمين، والحديث في اليمين، فيكون أدخل في العام ما ليس من العام وحمل النص ما لا يحتمله. نعم. كما أن من أخرج نعم قال كما أن من أخرج من هذا العام قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله، أو إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله، فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه. ما هو داخل عكس الأول الذي يمنع دخول مثل هذه المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله، يكون أدخل أخرج من العام ما هو منه، عكس الذي حمل العام ما لا يحتمل. نعم طبعا. خلال أخي أبو Thank you.